أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن وتعرضنا للتطير ولكن الشيخ رحمه الله أفرد للتطير بابا كاملا من كتاب التوحيد. والتطير كما عرفه العلماء بكسر الطاء وفتح الياء هو التشاؤم، وهو مصدر تطير، يقال تطير طيرا وتخير خيرا، ولم يجيء من المصادر هكذا غيره. وأصله فيما يقال التطير بالسوانح والبوارح. السوانح حينما يزجر الرجل الطير فيذهب ذات اليمين يسمى هذا سانحا، وإذا ذهب ذات الشمال يسمي هذا بارحا. هذه كانت تسميات عند العرب، وكانت لها دلالات عندهم، يعني ده كان قانون، بالنسبة لهم، وعادة اعتادوا عليها في حياتهم، عرف من الأعراف، بل طقس من الطقوس الدينية الذي كان موجود عند العرب. إذا ذهب الطير ناحية اليمين سموه سانحا، وإذا طار ناحية الشمال سموه بارحا. وأيضا لم يكتف العرب باستعمال هذا في الطير، ولكن استعملوه في الحيوانات كالظباء وغيرها، وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم فنفاه الشرع. لكان أحيانا يذهب الرجل ليسافر أو يتزوج أو أن يفعل أي شيء، فإذا جرب هذه التجربة وفعل هذا الفعل الشنيع فبرح الطائر أو أخذ إلى الشمال رجع عن حاجته. يقول الإمام الأزهري في كتاب تهذيب اللغة: وقيل للشؤم طائر وطير وطيرة، لأن العرب كان من شأنها عياف الطير وزجرها، والتطير ببارحها وبنعيق غربانها وأخذها ذات اليسار إذا أثاروها، يعني أطلقوها، فسموا الشؤم طيرا وطائرا وطيرة لتشاؤمهم بها وبأفعالها. قال الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد: أصل التطير واشتقاقه عند أهل العلم باللغة والسير والأخبار هو مأخوذ من زجر الطير ومروره سانحا أو بارحا، ومنه اشتقوا التطير ثم استعملوا ذلك في كل شيء من الحيوان وغير الحيوان، فتطيروا من الأعور والأعظم والأبتر. ابن عبد البر يقول أن هذا كان هو الأصل عند العرب، أنهم سموا هذا تطيرا لأن التجربة الأولى كانت في الطير، فسموه لسعة انتشاره وشهرته، يعني اشتهر بالتطير. ولكن هل توقفوا في التشاؤم على التطير فقط؟ لا، بل هناك تطير أو تشاؤم بالحيوانات كالظباء أو بالغربان أو بالبوم، بل توسع الأمر إلى أكثر من ذلك، فصار الرجل من العرب يتشاءم من الأعور، يتشاءم من الإنسان الأعور الأعمش الأعمى الأبرز الذي به جرب الأبطر وغير ذلك من أصحاب العاهات والأمراض، بل هو موجود عند أهل الجهل في هذه السنين وفي هذه الأزمان. إنسان إذا رأى رجل أعور تشائم منه، إذا رأى يعني أبرص فإنه يقشعر جلده ويتشائم ويخاف، بل ويرجع عن حاجته ويقول أنني لن أوفق في يوم هذا أو أنني لن أوفق في عمل هذا. نرى ما قاله الإمام النووي في شرح مسلم عن التطير أو التشاؤم. يقول: والتطير والتشاؤم وأصله الشيب المكروه. التشاؤم أصله إيه؟ الشيء المكروه، من قول أو فعل أو مرئي، وكانوا يتطيرون بالسوانح والبوارح فيقرون الظباء والطيور، فإن أخذت ذات اليمين تبركوا ومضوا في سفرهم وحوائجهم، وإن أخذت ذات الشمال رجعوا عن سفرهم وحاجتهم وتشاءموا بها، فكانت تصدهم في كثير من الأوقات عن مصالحهم. ابن القيم يقول في مفتاح دار السعادة: كانوا يزجرون الطير والوحش. ابن القيم بيزيد أيضا أنهم كانوا يزجرون الوحوش، يعني يذهب الرجل مثلا إلى البالية فرأى وحش من الوحوش، وحش يعني حمار وحشي مش مستأنس، أو ظبي أو كلب أو أي شيء من الحيوانات غير المستأنسة، فيقوم يجري وراه، يجري ورا الكلب أو يجري ورا الحمار الوحش أو غير ذلك، يا إما ياخد كده يمين يا إما ياخد إيه شمال. فده كان الطقس بتاعه، ده كان هذا الطقس زي طقوس عباد البقر والسيخ والمجوس، لهم طقوس أيضا في عاداتهم وتقاليدهم. هؤلاء كانوا يفعلون هذا، كانوا يزجرون الطير والوحش ويثيرونها، فما تيامن منها وأخذ الذات اليمين سموه سانحا، وما تياسر منه سموه بارحا، وما استقبلهم منها فهو الناطح. لو جه عليه يسميه ايه؟ الناطح. وما جاء من الخلف، لو جاله من الخلف يسميه القعيد. يبقى في سانح من اليمين، وفي بارح من الشمال، وفي ناطح من الامام، وفي قعيد من الخلف. شوف بقى الطقوس العربيه كانت يعني الشكل بتاعها كان عامل ازاي لخلو هذا الزمن من دعوه سماويه. لم يكن عندهم رسول ولا نبي يهديهم الطريق سواء السبيل. فجاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم فنهى ومحى وحرم كل هذه الافعال التي حتى لا تتوافق مع العقل، قبل انها لا تتوافق مع شرع الله تبارك وتعالى. فمن العرب من يتشاءم بالبارح ويتبرك بالسانح، ومنهم من يرى خلاف ذلك. وهناك يعني اقوال اخرى أتركتها إن شاء الله للمذكرات، وفيها يعني أرجع هذا الكلام إلى أصله من أصول من دواوين أهل السنة والجماعة، فتراجع وتقرؤونها على ما فيظهر مما سبق من التعريف عند العلماء أن الطيرة كانت تطلق على التيمم والتشاؤم. لما نيجي بقى نرجع لأصل اللفظ التطير، هل كان في الأصل بداية استعمال هل كان يطلق على التشاؤم فقط، ولا كان يطلق على التشاؤم والتفاؤل؟ كان في بداية الأمر بيطلق على الاثنين، على التشاؤم وعلى التفاؤل، لأنه كان بيعمل التجربة دي، فلو أخذ يمين أو أخذ شمال بيتفاءل أو يتشاؤم، ثم بعد ذلك أقروه على التشاؤم فقط. ففي التقاء في المعنى، في التقاء في المعنى، وفي افتراق فيه أيضا، يعني في افتراق والتقاء في هذا المعنى، فهما يلتقيان في أصل اللفظ، أصل اللفظ اللي هو التطير، ويفترقان إذا قلنا التشاؤم فقط. يعني في التقاء في أصل اللفظ حينما نقول التطير فيطلق على التيمم والتشاؤم، ويفترقان إذا قلنا أنه يقصد به التشاؤم فقط. والعرب اشتهر عندها هذا اللفظ بأنه لا يطلق إلا على التشاؤم، لا يطلق إلا على التشاؤم أي أخذ الإذان الشمال، ولكنهم توسعوا في هذا الأمر كما قلنا، وصاروا يتشاءمون بأشياء كثيرة كالحيوانات وبالأفعال وبالأقوال وبالمرئيات وبالمشاهدات وغير ذلك، ولهم تقليعات كثيرة كانت تصدهم عن ما يقصدونه من خير. فيروى أن أحد الأمراء قام في أول يومه في غزو من الغزوات، في غزوة من الغزوات، فرأى شخصا فتشاءم، شاف واحد في ايه تشاءم منه، قال يعني بيومنا مش هيفوت ولن نفلح ولن ننجح ولن ننتصر وغير ذلك. واللي موجود موجود عند كثير من الناس، يشوف واحد يقول الاستباحة دي مش فايته، وممكن لما مسافر يلغي السفر، وممكن رايح يعمل عمل ويشتغل في شغلته يقول لك مش هشتغل النهارده. يعني شوف انظر الى جهل هذا الانسان، بيصل هذا الحل الى هذا الحل بفكرة موجود او تصور موجود عنده في رأسه من قبل انسان، او في حسب تصوره، او كون فكرة خطأ عن انسان، الانسان ده نحس او مشؤوم او غير ذلك. فهذا الامير لما رأى هذا الرجل ماذا فعل؟ قبض عليه واودعه في السجن، قال له حطوه ايه في السجن. فمضى هذا الامير الى غزوه، فلما رجع اطلق سراح هذا الرجل، عمل ايه؟ اطلق سراح هذا الرجل، فقال ايها الامير لماذا قبضت علي ولماذا اطلقت سراحك؟ قال له لانني حينما رايتك تشاءمت فكان شرا بالنسبه لي، فلما ذهبت الى المعركه وانتصرت كان خيرا لي. قال اما انك حينما اخذتني كان شرا لي، وحينما خرجت انت كان خيرا لك، فانت اشأم ام انا؟ قال بل انا. فانقلب الامر بالنسبه لهذا الرجل، والامور تغيرت عنده يعني كما يقال 360 درجه. فهذه امور ربما بتقع عند الناس، يعني لو مش خيار يبقى فؤوس، لو مش خيار يبقى فؤوس. يعني بعض الناس حتى بحسابات النجوم او قراءه الطالع او غير ذلك، الموضوع عنه يا اما نجاح يا اما سقوط، يا اما زواج يا اما طلاق، يا اما فوق يا اما تحت، فهو بيخبطها كده تطلع ايه؟ تيجي زي ما تيجي، ممكن تيجي زي ما هو عايز. فيقول مش كنت قلت لكم انا كان حسابي صح؟ فبعض المفتونين وبعض من لا عقل له ولا علم يصدق هذا الكلام. ايه الامراض اللي بتيجي في الكورونا دي؟ يعني احيانا بيبقى يقول له ايه؟ بيخلي الامر حاجه من الاثنين، يا اما في سعاده يا اما في ايه؟ نحس. فاحيانا يحصل ايه؟ نحس. فيقول لك ايه ده كلام مظبوط، واحيانا يحصل سعاده فيكون كلامه مظبوط. هذا كفر بالله، ادعاء لعلم الغيب. ادعاء لعلم الغيب، احنا اتكلمنا عن هذا من قبل، وسياتي في الباب القادم ان شاء الله في التنجيم ان هذا من الكفر. لو اعتقد الانسان كفر بالله، لانه لا احد يعلم الغيب الا الله تبارك وتعالى. فكل انسان يدعي انه علم الغيب فهذا كفر بالله تبارك وتعالى. طيب، بعد تعريف التطيب، ما هي مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ يعني ليه الشيخ وضع هذا الباب في كتاب التوحيد؟ الحديث الذي رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، تصل بالإنسان إلى حد الكفر بالله تبارك وتعالى. كيف هذا؟ أن الإنسان بتشاؤمه، يعني يتشاءم من إنسان أو يتشاءم من يوم أو يتشاءم من رقم أو يتشاءم من بلد، ها؟ أو يتشاءم من أي شيء، يظن أن هذا الشيء هو الذي أحدث الفعل، هو الذي قدر المقادير، فالتفت بإيمانه تماما لاعتقاده الفاسد أن هذا المشؤوم حسب فهمه هو اللي جاب له الكارثة. يقول لك هو ده السبب في المصيبة اللي أنا فيها. أنا يعني ده أنا مش قلت إن أنا مش السفر في النجوم ما بحبوش، مشؤوم ما بحبوش. ليه حصل؟ إن حصل حادثة مثلا، واحد صاحبه أو صديقه عمل حادثة في النجوم فحرم على نفسه السفر في النجوم، وصار لا يركب الا مثلا ميكروباص او اتوبيس، فلما عاد وركب البيجو تشاءم، فظن ان الحادثه جت منين؟ من هذه السيارة بعينه؟ ومن الذي أجرى المقادير؟ الله تبارك وتعالى. فهذا هو آفة هذا المتطير أو هذا المتشائم، يظن أن هذه الأعيان اللي بيعتقد أنها منحوسة، وما فيش حاجة اسمها نحس، ما فيش حاجة يعني في ذات منحوسة بعينها، ما فيش هذا، دي خرافة من الخرافات، ليس هناك شيء منحوس، بل الإنسان بيكون هذا يعني طبيعة في نفسه. هات محمد الشباك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لمعاوية بن الحكم السلمي حينما قال له: ومنا أناس يتطيرون. كان لسه حديث عهد الكفر ولسه داخل في الإسلام جديد، فراح يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء، فقال له: ومنا أناس يتطيرون، أي يتشاءم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك شيء يجدونه في نفوسهم فلا يصدنهم. دي خيالات، دي تصورات، دي خواطر سيئة موجودة في قلب الإنسان، هل لها حقيقة؟ ليس لها حقيقة. دليل ذلك أيضا النبي يقول كما سنسوق: لا عدوى ولا طيرة، لا طيرة، على سبيل النهي أم على سبيل النفي؟ على سبيل النفي. وسيأتي إن شاء الله كل هذه الألفاظ: لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا صفر ولا دوء ولا هول. منها أشياء اختلف العلماء هل هي وردت للنهي أم للنفي، ولكن الطيرة بعينها وردت للنفي، يعني مش حاجة اسمها تشاؤم، أمر ده ما فيش حاجة اسمها تشاؤم في الحقيقة، ولكن التشاؤم من اختراع الناس ومن تصورات الناس ومن خيالات الناس ليس له حقيقة. والإنسان المتشائم بيعذب نفسه، لأنه كون فكرة عن شيء مشهور أو منحوس، فصار هذا الشيء يعذب هذا الإنسان في كل وقت، بيعذبه كل ما يشوفه يتعذب. والأصل في هذا من خياله هو، ده تصوره هو، ملوش حقيقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذلك شيء يجدونه في صدورهم، ده حاجة عنده هو، إنما ملهاش، ده شيء خرافة، أسطورة من الأساطير ليس له وجود. فالإنسان يعذب نفسه لما يرى الشيء المشهور، وإحنا بنرى هؤلاء القوم عايشين في عذاب وإهانة ونكد، حياتهم منكدة. لو شاف غراب مثلا على بيته، أو شاف بومة، أو شاف أي شيء من هذه الأشياء اللي بيعتقد إنها بتجيب البلاء، فإنه يعذب نفسه بهذه الأشياء. فهذا أمر مناسب جدا أن يريده الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد، لأنه ينافي التوحيد إما نفيا كاملا وإما نقصا فيه، وإما نقصا في التوحيد، إما أن ينافيه تماما وإما أنه ينقص التوحيد لا يكمله. كذلك التشاؤم ينافي التوكل على الله والاعتماد على الله تبارك وتعالى، لأن المتشائم حساباته كلها معمولة بميزان هذا الشيء اللي هو بيتشائم منه، بميزان الميزان بتاعه، المسطرة بتاعته موجودة على هذا الشيء اللي هو بيتشائم منه. ولو أنه اعتمد على الله تبارك وتعالى وتوكل على الله حق توكله، فإنه سيدفع عن هذا، عن نفسه هذا التصور وهذا الفهم الخاطئ الذي اعتنقه في نفسه. فناسب جدا إيراد الشيخ رحمه الله باب التشاؤم الذي سماه التطير في كتاب التوحيد، هذا الكتاب المبارك. قال الشيخ رحمه الله: وقول الله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، السنين تطلق على شيئين، الأول على العام والحول، قراءه في اللغة، وتطلق على شيئين، على الأول على العام والسنة اللي هي المدة الزمنية سنة كاملة، وتطلق أيضا في لغة العرب على الجلب والقحط وهو خلاف الخصم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف، أي قحطا وجلبا لا خصب فيه ولا زرع ولا ماء. قوله لعلهم يتذكرون، أي كان هذا من الله تبارك وتعالى ابتلاء لآل فرعون من أجل أن يعودوا إلى الله تبارك وتعالى ويستيقظوا من غفلتهم. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا، يعني نحن الجديرون بهذا التفوق، ونحن الجديرون بهذا الخصم، أي نحن نستحق هذه النعم، ولم ينسبوا الفضل إلى الله تبارك وتعالى، هذا لقوله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. فالإنسان إذا نسب النعمة والتفوق والنجاح إلى نفسه فهذا شر عظيم بالنسبة لهذا الإنسان، بل ينسب الفضل إلى الله تبارك وتعالى دائما، ولا يقول فعلت هذا بذكائي، فعلت هذا بقوتي، فعلت هذا كما يقولون بشطارتي. ظل الإنسان 70-80 سنة بيجمع في المال، ولما تيجي في آخر عمره يقول لك المال ده جبته بشطارتي، وينسى أن يذكر الله تبارك وتعالى وأن هذا بفضله سبحانه وتعالى. فهؤلاء قوم فرعون، فإذا جاءتهم الحسنة جاءهم الرخاء، وجاءهم الزرع، وجاءهم الماء، وجاءهم المطر، وجاءهم الخصب والخير العميم، قالوا لنا هذه، أي نحن المستحقون لهذا الشيء. وإن تصبهم سيئة، المقصود بالسيئة القحط والجل والفقر وقلة ذات اليد، يطيروا بموسى ومن معه أن يتشاءمون، يقولون أنكم أنتم السبب في هذا الفقر. واحد يقول لواحد وشك فقر، تسمع الكلمة دي موجودة كثيرا من عند أولي الجهل، كلمة وش فقر أو وجهه نحس، أو واحد جاب واحد اشتغل عنه يقول من يوم ما جات لي وجالي الفقر لا ببيع ولا بشتري، موجود هذا الكلام، مش بيحصل الكلام ده؟ وفي ناس بتقوم الصبح تبخر قدام المعرض، وفي واحد انا رايت هذا بعين كام يوم ما باعش بتاع انتريهات، كام يوم ما باعش، بس دايما كام يوم كده 3-4 ايام ما شايلش شغل، راح جاب ميه وملح وشطه ورش امام العدل بتاع الاله، لعبت القضيه وفهم خاطر. والناس بتسقط في الاعتقادات بصورة، يعني بتنزلق بصورة مزرية، بسبب أنها لا تعي حقيقة التوحيد ولا تعلم كيف تتعبد لله تبارك وتعالى. يتطير الإنسان بغيره، يقول له أنت سبب الفقر أو أنت سبب ما أصابني، وكأن هذا الإنسان هو الذي أحدث التغييرات في الكون. الإنسان ده هو اللي قال للسماء لا تمطري، وهو اللي قال للزرع ما تطلعش، ها، وهو اللي قال للبهائم لا تسمن. هذا بتقدير الله تبارك وتعالى، بيده الأمر من قبل ومن بعد. فالإنسان إذا رأى من هذا شيء ينسبه إلى الله، ولا ينسبه إلى الغراب ولا البوم ولا الكلب ولا لوجه إنسان، لا نحس ولا شر وغير ذلك، لأن هذه خرافات. وهذا أيضا ما كان يحدث من المنافقين واليهود حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قالوا: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عند، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. الناس ما تفهمش، الناس دي منهاش عقول، ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث اليهود المنافقين؟ قالوا إن هذا الرجل حينما جاء إلينا أصابنا القحط وأصابنا الفقر، أصابنا القحط وأصابنا الفقر. هذا لا يقول إلا جاهل، جاهل بدين الله تبارك وتعالى. ولذا قال عز وجل: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ثم قال عز وجل: ألا إنما طائرهم عند الله تبارك وتعالى، أي أن هذا الشؤم الذي يعتقدونه إنما هو بتقدير من؟ بتقدير الله تبارك وتعالى، ولا دخل لأحد فيه، فإنه بإذن الله تبارك وتعالى. قال الإمام الطبري رحمه الله في هذا هذه الآية: ألا إنما طائرهم عند الله، قال: ألا طائر آل فرعون وغيرهم وأنصباؤهم من الرخاء والخصب وغير ذلك من أنصباء الخير والشر إلا عند الله، ولكن أكثرهم لا يعلمون أن ذلك كذلك، فلجهلهم بذلك كانوا يتطيروا بموسى ومن معه. قول الشيخ رحمه الله وقوله: قالوا طائركم معكم، سورة ياسين. بداية الآية ذكرت في أصحاب القرية الذين أرسل الله عز وجل إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. قال: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، قالوا: إنا إليكم مرسلون. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء، إن أنتم إلا تكذبون. قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا: إنا تطيرنا بكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا: طائركم معكم أئن ذكرتم، بل أنتم قوم مسرفون. التشاؤم حرام وخرافة ولا أصل له، ولكنه يتعاظم ويصير جريمة فوق الجريمة إذا كان التشاؤم بالرجل الصالح، تزداد الأمر خطورة إذا كان التشاؤم بهذا الإنسان الصالح. تجد من أصحاب الجاه الذين يكرهون الإسلام ويكرهون أهل الإسلام ويكرهون الدعاء ويكرهون العلماء، تتكرر هذه على ألسنتهم كثيرا، يقولون: هؤلاء لن يأتوا لنا إلا بالشر، كما هو موجود الآن في هذه الأيام. يقولون عن رجال الدعوة وأهل الإسلام أنهم لن يأتوا بخير لمصر، واللي كنا فيه طبعا زمان كنا في رخاء أيام حسن مبارك، وكان الأمور تمام وما كانش فيه أمراض، وكان الرجل ده يعني رضي الله عنه وأرضاه كان عامل لنا كل حاجة خير، وإحنا بقى اللي هنجيب لهم الفقر. هذا أيضا من التطير، يتطيروا، وهذا لا يفعله إلا جاهل، ولا يفعله إلا منافق، ولا يفعله إلا مشرك. كما قال ابن القيم رحمه الله أن التطير ذكر في القرآن عن أعداء الرسل، كل كلمات القرآن اللي ذكرت فيها تطير ذكرت في حق أعداء الرسل فقط. ذكرت في حق مين؟ أعداء الرسل. يعني كل الذين قالوا إنا تطيرنا بكم هم من الكفار، لأن هذا الأمر تطير بالرجل الصالح أو بالرسول أو بالنبي مصحوب بكراهية هذا الإنسان لدين الله. ده مش بكره الصالح بس أو بكره الرسول أو النبي بس، ده بيكره الدين الذي أرسل الله به هذا الرسول أو دعا به هذا الداعي إلى الله تبارك وتعالى. هذا من أعظم الشر، أن يكون الإنسان كارها لدين الله تبارك وتعالى وكارها للذين يدعون إلى الله تبارك وتعالى، ويظن أنهم أصحاب البلاء وأصحاب الشر الذي يكون في البلاد. قال الشيخ رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه يعني في الصحيحين. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. هذا الحديث رواه الإمام البخاري بلفظ: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الاسم. ده لفظ الإمام البخاري رحمه الله في هذا الحديث. ورواه مسلم قال: باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول ولا يورد ممرض على مصحي. ثم أورد حديث أبو هريرة قال: لا عدوى ولا طيرة لا عدوى ولا صفر، رواية مسلم: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها. قال: فمن أعدى الأول، أي من أصاب الأجرب الأول، أي الجمل الأول اللي جاله جرب، من الذي أصابه؟ في الرواية التي بعدها، رواية مسلم التي بعدها: لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة. والشيخ رحمه الله ذكر أن مسلم زاد: ولا نوء ولا غول. لاحظ في المتن بيقول: زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. دققوا، لأن أحيانا بيحصل ممكن يكون خطأ في الطباعة. الشيخ بيقول بعد أن أخرج أورد هذا الحديث قال أخرجه يعني في الصحيحين، قال: زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ولكن بمراجعة صحيح مسلم وجدت أن لفظ ولا نوء ولا غول غير موجود، غير موجود، مش موجود لفظ لا نوء ولا غول، ولكن وجدت في روايات مسلم متعددة متفرقة، يعني ما جاتش مع بعضها لا نوء ولا غول، ولكن ورد لا نوء في حديث وورد لا غول في حديث آخر. فقال في رواية وهي عن أبي هريرة أيضا قال: ولا نوء ولا صفر. ورواها من حديث جابر، مش من حديث أبو هريرة: لا عدوى ولا طيرة ولا غول. ولم يروي ولا نوء ولا غول، يعني ما جاتش الرواية مع بعضها لا نوء ولا غول. هذا من دقة الكلام حتى نعرف يعني المتن، فربما كان هناك خطأ في النسخ أو غير ذلك. رويت هذه الألفاظ وهذه الأحاديث عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأنس وعبد الله بن عمر والسائب بن يزيد وجابر بن عبد الله، والأصل فيها أبو هريرة رضي الله عنه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى، قوله لا عدوى، هل ذكرت على سبيل النفي، ما فيش حاجة اسمها عدوى، أم ذكرت على سبيل النهي؟ سيأتي إن شاء الله في هذا الباب جمع بين الأحاديث التي وردت في النفي، في نفي العدوى، والأحاديث التي وردت في إثبات العدوى، وكيف نجمع بينها إن شاء الله تبارك وتعالى. والآن نقول: ما معنى العدوى؟ ما معنى العدوى؟ هي من الإعداء، يقال: أعداه الداء يعديه، وهو أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء، أي انتقال المرض من شخص إلى شخص، أو من بهيمة إلى بهيمة. يعني المرض العدوى أن ينتقل المرض بإذن الله، لازم نعتقد هذا، ينتقل بإيه؟ بإذن الله، من مريض بمرض معدي. يعني في أمراض غير معدية، مش لازم كل الأمراض بتعدي، مرض العظام بيعدي، ها؟ ما بيعديش، مرض القلب بيعدي، في أمراض خاصة بالعدوى، زي مثلا الجرب، زي الجزام الأغراض الجلدية، زي الإنفلونزا مثلا اللي هي الأغراض اللي الأصل فيها إنها بتعدي، قد تعدي عن طريق الملامسة. واحد يجي عنده الإنفلونزا مثلا ومسكوم ويقوم يدي واحد كده يعطس وجهه فيقوم يديه إيه. ولكن هل هذا لازم يحصل الكلام ده ولا لازم يكون بإذن الله؟ بإذن الله. مثلا لما بيحصل وباء عافاكم الله وعافى البلاد من الأوبئة، يحصل وباء مثلا مرض طاعون، يحصل مثلا زي ما حصل مثلا في أوروبا في القرون الوسطى مرض معدي، كانوا يأتون على أهل البيت العائلة بالكامل فيجدونها يعني كلها ميتة، فيقوم يصمروا على الباب خشبة كده ويعلموا إن خلاص يعني المقبرة بتاعتهم طاعون حصل. فهل يا ترى كل أهل البلد جالهم الطاعون؟ ممكن آه ممكن لا، في ناجين ولا ما فيش ناجين؟ طب إيه اللي خلى الناجين دول طلعوا؟ عشان يتأكد إن الطاعون ده أو الوباء أو المرض المعدي بيعدي بإذن الله، وفي ناس ما بيصفهاش هذا الأمر، وده اللي هيحصل. بنأكد هذا الكلام إن هيعطينا فهم لما سيأتي من الجمع بين الأدلة في أصل العدوى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فالعدوى داء أو مرض من الأمراض ينتقل من شخص إلى آخر إذا كان مرض معدي، ينتقل من شخص إلى آخر إذا كان مرض معدي، وقد يصيبه وقد لا يصيبه، وهذا بتقدير الله تبارك وتعالى. يبقى ده اعتقادنا في العدوى انها تصيب باذن الله، الامر بيكون بتقدير الله تبارك وتعالى. وهتجد ان الكلمتين الصغيرين دول هم بعد بحث طويل وكلام للعلماء، يعني ممكن تلاقي مجلد كامل في اراء العلماء في الجمع بين الادله يتلخصوا في الكلمتين دول، أن العدوى تصيب بإذن الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العدوى اللي كان أهل الجاهلية بيعتقدوها أنها تؤذي بذاتها ولا تؤذي بتقدير الله تبارك وتعالى. نجمع الآن بين الأدلة، ولكن قبل أن نجمع بين الأدلة هنسوق الأدلة المتعارضة لظاهرة الطاعون، مش هقول متعارضة، لأن يعني نقول أن هناك أدلة متعارضة ممكن نبقى مخطئين، ولكن نقول الأدلة التي ظاهرها التعارض ظهر لي أنا منها أنها متعارضة، ولكن هل هي متعارضة؟ الجواب لا. بعض الناس بيقرأ بيجد أن هذا الحديث يتعارض مع هذا الحديث كما سيأتي إن شاء الله. إنما الشؤم في ثلاث، في المرأة والدابة والدار، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طير، ما فيش حاجة اسمها تشاؤم، سيأتي إن شاء الله كيف نفهم هذا الكلام، ولكنه ليس فيه تعارض، ما فيش فيه تعارض، ولكن ظاهره بالنسبة لنا نحن إن هو إيه؟ في تعارض، ولكن هو فيش فيه تعارض. كذلك هذه الأدلة التي سنسوقها في باب العدوى ظاهرها لنا أنها متعارضة لأنه لقصور علمنا وقلة فهمنا، ولكن حقيقة الأمر أنها ليست متعارضة. فتعالى نسوق هذه الأدلة ثم نورد كلام العلماء الكلام العلمي على هذه الأحاديث. الأول نسوق الأحاديث التي نفت وجود العدوى، له لعدوى. الأول الحديث الأول رواه الإمام البخاري والإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هام. فقال أعرابي يا رسول الله فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها؟ قال فمن أعدى الأول. وفي رواية عند البخاري لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. الحديث الثاني رواه البخاري ومسلم أيضا عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: ما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. الحديث الثالث رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، والشؤم في ثلاث: في المرأة والدار والدابة. الحديث الرابع عن جابر رضي الله عنه عن في المرأة والدار والدابة. والحديث الرابع رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا غول. الحديث الخامس عند مسلم من حديث السائب بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا صفر ولا هم. هذه هي الأحاديث الأولى التي نفت إيه؟ نفت العدوى، نفت العدوى. طيب، القسم الثاني من الأحاديث الذي أثبت وجود العدوى، يبقى الأحاديث التي تقدمت في نفي وجود عليه الصلاة والسلام العدوى. طيب، الأحاديث اللي هنسوقها الآن في إثبات وجود العدوى. الحديث الأول رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يوردن ممرض على مصلح. يبقى ليه بتثبت العدوى ولا لا؟ لا يوردن ممرض على مصح، يعني مرض جذام، مرض جرب، مرض معدي، أي مرض معدي. هذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. يبقى ده بيثبت المرض المعدي أم لا؟ ده بيقول فر من المجذوم كما تفر من الأسد. وروى مسلم رحمه الله وروى مسلم عن عمرو بن الشرير عن أبيه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم. وفد جه النبي صلى الله عليه وسلم للبيعة، رجل مجذوم يعني فيه مرض الجذام، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد بايعناك فارجع. خليك في رحلك وإحنا اعتبر بايعناك، خليك عنك. وروى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه سئل: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ ماذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فبعد إيراد هذه الأحاديث التي ظاهرها فيما يبدو لنا التعارض، إلا أنها لا تعارض بينها، لأن قائلها هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. والعلماء سلكوا ثلاثة مسالك في الكلام على هذا النوع من الأحاديث. علماء سلكوا ثلاثة مسالك في الجمع بين هذه أو في التعليق على هذه الأحاديث. المسلك الأول أو المذهب الأول هو مذهب الجمع بين الأدلة. ومعنى أن نقول أننا نجمع بين الأدلة أننا نعمل جميع الأدلة ولا نلغي منها شيء طالما أنه هناك إمكان للجمع بين هذه الأدلة. يعني لا نهمل، ما نجيش على حديث نقول لا هنلغي الحديث ده عشان نقدر نفهم الأحاديث الأخرى. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئا يتعارض مع بعضه البعض إلا إذا كان حديثا منسوخا، في حديث نسخ نسخه النبي صلى الله عليه وسلم كنسخه أكل لحوم الحمر الأهلية، ونسخه صلى الله عليه وسلم لزواج المتعة كان، وهذا بأمر الله تبارك وتعالى. قضية النسخ هذا أمر من الله تبارك وتعالى، له توقيتات زمنية وله أحوال وأحكام، هذا بيد الله تبارك وتعالى. أو أن يكون الحديث لا يكون منسوخ ولكنه حديث شاذ. حديث إيه؟ شاذ. يعني ومعنى شاذ أن يرويه رجل راو يخالف فيه جمع من الرواة، يعني نقول مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وربما كان هناك تعليق على هذا التعريف، ربما يكون هناك تعليق على هذا التعريف، ولكن التعريف الصحيح الذي عليه كثير العلماء مخالفة الثقة لمن هو أولى منه، لأن هناك درجات في التوثيق، فلو قلنا مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه ربما كان هذا التعريف قاصر، ولكن لو قلنا مخالفة الثقة لمن هو أكثر أولى منه وأكثر وثوقا توثيقا منه، فقد يكون إن احنا نلغي حديث اللي يكون فيه شذوذ، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في رواية من روايات الحديث الطويلة حسبناه في أول الكتاب في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، أصل حديث إيه؟ هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون على ربهم يتوكلون، دي الرواية المحفوظة عند العلماء. فيه رواية رغم أنها في صحيح مسلم إلا أنها شاذة من رواية سعيد المنصور، خالف فيها يعني جمع كبير من الثقات، قال هم الذين لا يرقون. يبقى احنا نهمل الرواية ولا ما نهملهاش؟ هنهمل لأنها ايه؟ رواية شاذة. وفي حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه القسم بالحلف بالأب الآباء حرام، فهذه رواية وردت فيها شذوذ أيضا، فنهمل هذه الرواية لأنها رواية شاذة. أما إذا كانت الأحاديث ضعيفة وأمكن الجمع بينها دون أن نهمل حديثا واحدا منها فهذا أمر حسن وجميل وهو موافق لشريعة الله تبارك وتعالى. فالعلماء سلكوا ثلاثة مسالك أو مذاهب للجمع بين هذه الأدلة اللي ظاهرها إيه؟ الطعام. المذهب الأول أو المسلك الأول هو الجمع بين الأدلة. المذهب الثاني أو المسلك الثاني هو مذهب النسخ. مذهب النسخ قالوا فيه حديث هنا منسوخ، حديث لا عدوى منسوخ. المسلك الثالث مسلك الترجيح، وهو ترجيح بعض الروايات على بعض. فنشوف هنا المذهب الأول أو المسلك الأول وهو مسلك الجامع بين الأدلة، ورد هذا عن جماعة من العلماء كثر، جماعة كثر من العلماء هم الذين يعني جمهور العلماء على هذا المذهب وهو الجمع بين الأدلة، منهم الإمام الطبري والإمام محمد بن خزيمة والإمام الخطابي والإمام الطحاوي وابن بطال شارح البخاري والإمام النووي رحمه الله وابن رجب الحنبلي وابن القيم وابن المفلح وابن حجر والشوكاني، وهناك جمع كبير من المعاصرين. تفضل. جمع كبير من المعاصرين، الشيخ احمد شاكر والشيخ الالباني وابن باز وابن عثيمين، علماء المملكه وعلماء اهل السنه جميعا اخذوا بهذا المذهب وهو مذهب الجمع بين الادله. قالوا فقوله عز وجل لا عدوى نثبت هذا الحديث لا ننفيه، ولكن ننفي قصد النبي صلى الله عليه وسلم نفي ما كان يعتقله أهل الجاهلية من أن الأمراض تعدي بطبعها دون تقدير الله تبارك وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، أراد منه الحث على التوكل والصبر تسليما لأمر الله تبارك وتعالى، تسليما لأمر الله تبارك وتعالى. هنا كلام كثير الأدلة، يعني كثير من العلماء على هذه الأدلة، ولكن أرى أن الأمر لن يتسع وسيكون الكلام مخصوص لو تركناه المرة القادمة، ونتوقف عند هذه النقطة، كلام العلماء على الجمع بين الأدلة وعدم إهمال دليل واحد من هذه الأدلة في المرة القادمة إن شاء الله. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، ولا تنسونا من صالح دعائكم إن شاء الله. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.